بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إندى ما قتل. لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. قال رحمه الله: لا تخض في سب سادات مضوا. هؤلاء الذين مضوا من هذه الأمة لا تخض في سبهم، وهؤلاء الذين مضوا يدخل فيهم كل صالح ممن مضى من لدن عهد الصحابة وأهل مجرا، فيدخل فيهم أول من يدخل الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين والأئمة المتبوعين والأئمة غيرهم والعلماء والفضلاء والصلحاء. لا تخض في سب سادات مضوا، لأن ربنا سبحانه وصف هذه الأمة، وصف صالحي متأخرها، فذكر قولهم إذا ذكر عندهم من تقدمهم. قال ربنا سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا كلام الخلف الصالح، يدعون للسلف الصالح وليسوا يذكرون معايبهم. وإذا ذكر شيء مما يقع من ابن آدم، لأنه ابن آدم، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. إذا ذكر ما يعرض للناس من النقص، فإن هذا الخلف الصالح يطلب لهم أحسن المخارج ويلتمس لهم أحسن المذاهب. لا تخض في سب سادة مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. ليسوا أهلا للزلل يمكنك أن تفهمه على وجهين: أحد الوجهين غلط، وثاني الوجهين هو المتعين. الوجه الغلط الذي يتأتى فهمه من نظم الكلام، لكنه قطعا ليس بمراد. إنهم ليسوا بأهل للزلل، أي إنهم ليسوا بأهل أن يزلوا، وهذا لا يمكن. كل ابن آدم خطأ، كلية لا يشذ منها أحد إلا الكمل المعصومين، وهم رسول الله عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم فكله أهل لأن يزل، ويزل ليتجلى فيه وصف ربنا الذي هو الغفار. كيف يتجلى هذه الصفة؟ كيف تتجلى إذا لم يوجد بشر يخطئ ليغفر الله له؟ ربنا سبحانه متصف بصفة المغفرة قبل أن يخلق من يخطئ فيغفر له، لكن لا بد من تجلي هذه الصفة، ولتتجلى لا بد من وجود من يخطئ ويستغفر فيغفر الله له. فإذا كل من خلق الله من غير المعصومين أهل لأن يزلوا، فلا يمكن أن يراد بكلامه إنهم ليسوا بأهل للزلل، أي إنهم ليسوا أهلا أن يقع منهم الزلل. لا، هم بشر. والوجه الذي ينبغي فهم الكلام عليه هو إنهم ليسوا بأهل للزلل، أي إنهم ليسوا بأهل أن يقع منك عليهم الزلل، لا أن يقع منهم، أن يقع منك عليهم، إنهم ليسوا أهلا لذلك. فقد تقدموك بإحسان، وربنا سبحانه علمك كيف تقول إذا ذكرت سلفك من تقدمك، وهذا ليس محصورا على الصحابة ومن بعدهم، كل من تقدمك من صالحي هذه الأمة. وأنت سبحان الله أنت تقول ذلك في صلاتك، لكنك تقوله على وجه العادة، لا تفطن إلى ما فيه من حسن التخلق وحسن الانتماء إلى هذه الأمة. أليس علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخلوا في هذا كل عبد لله صالح. هذه الكلية. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. لماذا تركت تغنيك؟ كان جميلا. وتغافل، وتغافل، التغافل هو تكلف الغفلة. تغافل، تغابي، تكلف الغباء، تكلف أن تظهر كذلك وأنت لست كذلك. وهذا التغافل صفة محمودة في الرجال. سئل أعرابي من أذكى الناس؟ قال الفطن المتغافل. هو فطن لما يكون حوله، لكن متغافل، ليس يحقق في كل ما يقع. أنت لماذا قلت أنا رأيتك ترى أنا شفتك؟ إذا قال الأول، قال ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. نعم، لم يفز بالحمد، حمد الرجال، حمد من عاشره من رجل وامرأة. ومما يذكر في هذه القضية أن سوى فوزك بالحمد، سوى كونك سيدا، هذه من خصال السادة، من خصال الوجهاء، هذا التغافل. والتغافل مطلوب حتى في بيتك مع بنيك مع أهلك مع من إليك. التغافل قد رأيت لكن اصنع كأنه لم كأنك لم تسمع ولم يقل. يذكر أهل التواريخ والسير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وهو شيخ كبير تقدم لخطبة امرأة وجاء يخطبها، وجاء يخطبها في الوقت نفسه شاب لا يمكن أن يقاومه المغيرة الشيخ الكبير، فجلس هو الشاب. وقد فطن المغيرة أن تلك المخطوبة التي تقدم لها اثنان في الوقت نفسه تنظر في أمرها، وعرف أنه لا حظ له إذا قورن مع هذا الشاب. من هذه التي تقبل على رجل ذي شيبة وتترك هذا الشاب الطرير؟ فقال للشاب من حيث تسمعه المخطوبة، قال كيف علمك بكذا وكيف علمك بكذا، كيف علمك بالشعر وكيف علمك بالفقه وكيف علمك بكذا؟ وهو يجيب، المغيرة رضي الله عنه معروف بالذكاء، ثم هو بعد حنكته التجارب وذاك فتى غير، ثم قال له كيف علمك بالحساب؟ قال الشاب لا يشذ علي منه شيء. الشاذة والفاذة كلها أتبعها. فقال المغيرة أما أنا فأضع البدرة، البدرة كيس الدراهم والدنانير، قال فأضع البدرة في زاوية البيت وأتغافل عنها حتى إذا جئت وجدتها فارغة أخذتها ووضعت بدرة أخرى. هذيك تسمع تقول أن هذا الشيخ الذي يضع البدرة الذي يتغافل هكذا أحب إلي من هذا الشاب الذي يحاسبني على كذا وكذا وكذا، فاختارته. والمغيرة رضي الله عنه كما فعل بهذا أصابه، يعني لقي من هو أفتك منه في هذا الباب، أشد فتكا منه. يقال إنه في زمن ما كان أميرا على بعض الأمصار، فيكلم بعض ندمائه من أهل مجلسه يشاورهم في امرأة يريد أن يتزوجها. فقال أحد جلسائه يا أمير يا أصلح الله الأمير لقد رأيت رجلا يقبلها، يعني ما شادي. فصرف المغيرة عنها، انصرف عنها. مضت أيام فعلم المغيرة أن ذاك الإنسان الذي قال له رأيت رجلا يقبلها تزوجها. قال ويحك قد بلغني كذا وكذا، ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم أيها الأمير، رأيت أباها يقبلها. ذاك له الرغبة فيها. وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، إلا من تغافل. أما من كانت الغفلة أصلا فيه، كان الغباء معدنا فيه، هذا لا يصلح لقبيل ولا دبير. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. لا يخلو الإنسان من ضد. الشيخ رحمه الله يقول لك ما يجعلك ترتاح، يصف لك الناس، يصف لك الأحوال التي تلعب بالناس، ويبين لك يعني كيف تلبس لكل حال لبسه. يقول لك لا يخلو الإنسان من ضد، من مناوئ، ممن يتناوله، ممن يتكلم فيه، ممن يعترض عليه، ممن وإن حاول عزلة في رأس الجبل. لو ترك الناس أجمعين واعتزل في رأس جبل لوجد من الناس من يقول وش هذا الذي ذهب إلى رأس الجبل ويريد أن يسكت، يعني ولو تركهم جميعا لا يسلم من الكلام. بل حتى لو كان نبيا رسولا لا يخلو من ضد يعارضه ويعترض عليه. بل حتى لو كان رب العالمين فإن الناس تعترض عليه. فما قدرك أنت وما شأنك أنت الذي ترى أنه لا ينبغي أن يعارضك أحد، ولا ينبغي أن يخالف قولك أحد، وأنك إذا قلت وجب أن يستمع الناس أجمع لقولك، وإذا شفعت أن تقبل شفاعتك. هون على نفسك، لا يخلو الإنسان من ضد. وأنت إنسان من الأناس ولك أضداد. إذا عرفت هذا ارتحت، لم تفاجأ عندما تعلم يقال لك فلان يخالفك، فلان يعترض عليك، فلان يقول فيه. تقول هذه الحياة الدنيا ربنا لم إذ خلقها خلقها على هذا، على أن لا يخلو إنسان من ضد، وأن لا يسلم الناس جميعا لإنسان، فترتاح. هذا شيء طبيعي. نعم. ملعن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. ثم قال رحمه الله ملعن النمام، ميل عنه، ابتعد عنه، اتخذه جانبا. ملعن النمام، النمام الذي يمشي بقبيح الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، ميل عنه وعندك أنت هجره. نعم. طيب هجره تفيد ما يفيده ميل عنه، ميل عنه تفيد هجره. نعم. في رواية وزجره. نعم. هي اللي عندكم. نعم. وهذه أحسن، لأن زجره تفيد غير ما يفيده ميل عنه، وإفادة معنى جديد أولى من تأكيد المعنى الأول. وقال لك زجره بأن تبين له أن عمله قبيح، وأن ربنا سبحانه يبغضه، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم يمقته، وأن الصالحين من عباد الله يقلونه بهذا العمل. أليس ربنا سبحانه يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في الناس. فازجره، ازجره. ثم يقول لك شيئا منطقيا، ميل عن النمام وزجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. عندما يأتيك هذا النمام لينقل لك ما قيل عنك من المكروه فتأذيت بما سمعت، أنت كنت في سلامة وعافية قبل أن ينقل لك الكلام، وإن تكلم فيك هذا وهذا وهذا أنت ما سمعت وما دخل أذنك هذا الكلام. من أدخله أذنك؟ هذا الذي نقل، فهذا الذي بلغك المكروه هو من آذاك. النمام الذي لم يبلغك كلامه هذا آذى نفسه. من اغتابك هذا آذى نفسه، نافعك أخذ عنك سيئات وأعطاك حسنات، أخذ عنك سيئات وأعطاك حسنات، لكن الذي آذاك هو الذي بلغ لك الكلام، فلان إن فلان قال فيك كذا وكذا فتأذيت أنت، ما فما بلغ المكروه إلا من نقل. وهذا أيضا شيء سوى الأدلة الشرعية مقتضي لأن تتجر هذا النمام، فقط يفتح فمه ويقول ترى فلان. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه كان لا يدع إنسانا ينقل له كلاما قاله إنسان، إذا بدر من أحدهم يقول تكايس، تكايس بلساننا لسان المغاربة، تكايس يعني احتط احتط، كن ذا احتياط، تكايس تكايس احتط لنفسك، هذا الكلام يضرني إن أوصلت إلي هذا يؤذيني، وثم أنت تأثم تكايس. نعم. دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. دار جار الدار، هذه عندك أيضا. نعم. عجيب عندك هذه النسخة هذه. نحن الذي نعرفه دار جار السوء. السوء عندك؟ نعم هذا الذي عندكم دار جار السوء. ما هذا الكتاب الذي تقرأه منه؟ دار جار السوء، داره أي استعمل معه المداراة، المداراة الملاينة والملاطفة، تدفع بالتي هي أحسن. وطبعا المعقول أن تداري جار السوء، جار الدار لا يلزم من جارك أن يكون سيئا قبيح الجوار، قد يكون جارك من الصالحين ولا فلا يحوجك إلى مداراة، الذي يحوجك إلى مداراة هو جار السوء، هذا الذي تحتاج أن تلاينه وتلاطفه وتدفع سوء جواره بإحسانك إليه. يقول لك دار جار السوء، زين دار جار السوء وإن جار وإن دار جار السوء إن جار وإن تعذرت المداراة ما نفعت فيه فانتقل عنه. المداراة هذه تنبغي مع كل أحد وليست محصورة على الجار، يعني أنت الجار جار السوء تداريه، ولكن البعيد الذي يسيء إليك هذا سليط عليه جهلك وغضبك، لا هو أيضا داره. هو الشيخ يذكر الجار للاعتناء به، للنص على أن الجار له من الحق ما ليس لغيره من المسلمين، وإلا فكل إنسان جار عليك فيطلب منك مداراته وملاينته وملاطفته، وهذا مقتضى قول ربنا ادفع بالتي هي أحسن. ولهذا قال يعني روى مسلم حديث معروف عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بوجه طلق وانبسط إليه، فلما انصرف الرجل قالت عائشة يا رسول الله لما استأذن عليك قلت ما قلت، ثم لقيته بذلك وجه الطلق وانبسطت إليه، فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا متى، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. فمسلم من ترجم له الأبواب ترجم لهذا باب ما يجب من مدارات الناس، من مدارات من يخشى شره، فهذا لم يكن جارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمداراة هذه الملاية والملطفة هذه من حسن الخلق من حميد الخصال التي يسعد أي سعادة من وطن نفسه عليها. مرة جمعنا مجلس برجل من العلماء دعاني ضيفا عليه، وجاء بعض الناس الذين يعني كانوا أيضا ضيوفا عليه، فواحد من أهل المجلس يعني في فيه عرامة في الخلق، في ما يعرف يتصرف، يعني يؤذي الجالسين بكلامه وتصرفه. وأنا أعجب لصاحب البيت الذي هو ذلك العالم كيف يلاطفه ويداريه، وهذا يكاد يكون يعني يبلغ مبالغ الحمق. وأنا يغيظني ما أرى منه، طبعاً أنا ما أقول له شيئاً، لكن صاحبنا يحسن مداراته. ولما خرجنا اعتذر إلي ذلك العالم، قال هذا إنسان كذا كذا، وأنا أعتذر إليك من صنيعه وكذا، ولكن أعجبني كيف يلاينه ويلاطفه ويجاريه في كلامه، ولم يستفزه جهله. داري داري. وبعد هذا ذاك ينطلق، ذاك الأخرق ينطلق ويذهب، ويبقى له مودة في نفسه، مودة لصاحب البيت، وصاحب البيت يعني لعله يعالج جهل ذاك بذاك الملاينات والملاطفة، وذاك كله يفسد إذا تركت المدارات والملاطفة، وأردت تقيم عوجاجه بعوجاج، كل ذلك يفسد، كله يفسد. صدق. أحسن الله إليكم. وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. أيوة نعم، إن لم تجد صبرا ولم تستطع ملاينة، لا تختار لنفسك مذهب السوء. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا مذهب السوء، هذا مذهب السوء. قال أحدهم إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل، أصبت حليما أو أصابك جاهل. كيف تفعل؟ أنت رجل ذو سمت، ذو هيئة، لك اعتبار ما عند الناس، وتجاهلت مع من جهل، فوجدت من هو من لا حد لجهله ولجهالته، فبدأ يقول ويصيح ويكلم وكذا، صرت تستحي أن الناس يرونك في ذلك الوضع. على نفسها جنت براقش، ما كان أحسن بك لو داريته. فإن لم تستطع فانتقل. جانب السلطان واحذر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا انتقال، هذا انتقال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول. الجار هنا تنتقل عنه إن كان سيئا، لكن نسأل الله العافية إن جاورت، نسأل الله العافية إن جاور المرء جار السوء في دار الإقامة كيف تتحول عنه؟ نسأل الله العافية. مفهوم أن جار الإقامة لا يكون، الجار السيء في دار الإقامة لا يكون إلا في جهنم أم في الجنة، ما فيها سوء، كلهم إخوان على سوء متقابلين. اللهم يعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، إما يتحول هو يتحول أنا، فما تنتقل. نعوذ بالله مما عاذ به منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. جانب السلطان، اتخذوا جانبا واحذر بطشه. البطش، البطشة السطوة، الأخذ بقوة، هذا البطش. قال ربنا سبحانه: إذا بطشتم. إن بطش ربك لشديد. قال ربنا سبحانه: إذا بطشتم بطشتم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال ربنا سبحانه: يوم نبطش البطشة، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطش الأخذ بقوة، وأنت إذا قال هو لا تعاند من إذا قال فعل. السلطان لا تعانده، لماذا؟ لأنه إذا قال فعل لا يجد من يحجزه عن فعله الذي يفعله، ذاك الذي يهددك به يلديه، من الذي يمنعه؟ فجانبه واحذر بطشه، لا تعانده. لكن النصح لا على وجه المعاندة، هذا لا مانع منه، الفظيع القبيح هو النصح على وجه المعاندة، على لكي يقوى الناس. شفتوا العالم الفلاني شجاع، العالم الفلاني يقول أمامنا ولا يخاف. فعلا أنت تريد وجه الله بذلك؟ المريد وجه الله لنصح الناس عموما يطلب السبل التي بها تنفع نصيحته، السبل التي بها تكون النصيحة ناجعة، ليس فقط في حق السلطان، في حق أفناء الناس، عوام الناس، بل في حق السفلة والسقط. أرأيت لو أن إنسان خرج إلى السوق حيث يعني عوام الناس من أصحاب الحرف والمهن، وجعل ورأى منهم ما لا يليق وما لا ينبغي، وجعل ينصحهم يا هؤلاء افعلوا، يا هؤلاء لماذا، أكان الناس تمدح فعله؟ طيب وهذا ما يخاطب من؟ مراتب المجتمع التي هي في أدنى المراتب. فكلما علوت كلما وجب عليك أن تعرف للناس منازلها وأن تقدرها أقدرها، ثم أنت تريد وجه الله بنصيحتك، تريد أن يقبل قولك، تريد أن ينفع الله بنصحك هذا المنصوح، فلا تنصح على وجه المعاندة، لا تعاند، لكن على وجه المرضي. نعم، وفعل هذا كثير من الناس مع كثير من السلاطين، ونجع نصحهم ويسر الله على أيديهم خيرا كثيرا للناس. نعم. لا ترِ الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. لا ترِ الحكم، إياك أن تتولى على أحد وإنهم سألوا، لأنه وإنهم سألوا هذا إشارة إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن إذا طلبت الإمارة وكلت إلى نفسك، وكلت إليها، وإذا طلبت إليها أعنت عليها. فيقول لك هو في هذا الزمن وإن سألوك إياك ابتعد، لا تحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وجانب من عذل، من عذلك، من لامك على أنك ابتعدت من الحكم ومن القضاء ومن كذا، فجانبه، ما دخل أنت وياه في نقاش ولا كذا، ولا أطلب السلامة لنفسك، سيبين لك هو لماذا. وطبعا هو الكلام على الولاية أعم من أن تكون على القضاء، هو على كل ولاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث رواه أبو داود وغيره أن من قضى بين اثنين فقد ذبح بغير سكين، فكيف من تولى على الألوف وعلى الملايين من البشر؟ إياك لا تطلب. وأنتم تعرفون الحديث أيضا الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقضيان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فيقول لك الشيخ رحمه الله المغامرة كبيرة، ما من لك أن تسلم؟ من لك؟ هل تذبح بغير سكين والقضاة في كذا، يعني ثلث هو الذي يسلم، ثلثان في النار. فقل لك أنت اختار السلامة. لكن مثل هذا الكلام دائما ينبغي أن يفهم على وجهه، لأن هذا بحسب الأزمنة. إذا كنت رجلا من الصالحين ودعيت إلى مثل هذا، وأنت ما لا تترك الركون إلى ربك، ولا تترك اللجوء إليه، ولا تترك العياذ به، وطلبت إلى هذا الذي تظن أنه يعني يمكن أن تكف فيه الشر وتعين فيه على الخير وترشد فيه يعني من يلي أمور المسلمين، ترشدهم في تعينهم على في الدلالة على الخير وتنصح له، فكيف تترك؟ إذا كان الزمان زمان فساد، فالأولى أن تقبل على هذا، لا أن تتركه. هذه الأزمنة، ولا سيما في الأزمنة الأولى عندما ترون كثيرا من العلماء كانوا يدعون إلى ولاية الأحكام وولاية القضاء فكانوا يفرون، وكانوا هذا لماذا؟ لأن إذا ترك هذا ولي هذا الذي هو خير منه. العلماء كثيرون، إذا فر أبو حنيفة جاء به فلان، وإذا فر فلان جاء به فلان، كثير. لكن إذا كان واحد من الصالحين ومئة من الطالحين وذلك الصالح يقول لا والله أنا أقرأ في الكتب أنه لا ينبغي أن ألي القضاء وأخاف يا هذا أنت طيب. إذا كان كل صالح يترك موطنه وموضعه قياسا على لأنه يرى نصوصا ينبغي وضعها موضعها. نحن لا نقول رد تلك النصوص معاذ الله، لكن الفقه ما هو؟ الفقه هو علم بالحكم الشرعي وعلم بالمناط الذي ينزل فيه ذلك الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ها هو، ولكن الزمن الذي تركب عليه ذلك الحكم الذي كان يركب عليه ذلك الحكم هو غير الزمن الذي يركب تريد أنت أن تركب عليه هذا الحكم، فلا بد من فتنة وفقه. فلذلك نحن نقول كلام الشيخ متى الحكم حسن. أنت انظر تفضل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. هذه القضية الآن يبين لك هو لماذا ثم هو كان قاضيا وترك القضاء. كثير من قضاة العدل ممن كانوا يلون القضاء تركوه لأجل عظم المسؤولية وللخوف ولأمور. ابن حجر كان قاضيا قال كل شعارات مني صارت تبغض القضاء، يعني تركه. هذا أيضا الشيخ ابن وردي ترك القضاء. لكن أنا أقول لكم عصر ابن حجر كم فيه من العلماء من تلاميذ ابن حجر وأقران ابن حجر يعني لا يولى القضاء من ليست فيه أهلية القضاء. إذا ترك ابن حجر بعد أن قضى للناس 20 سنة مثلا فسيلي غيره. الأندلس كان يلي ابن رشد ويلي ابن لب وابن عتاب وابن زرب هذا كله العلماء، هذا كله العلماء. إذا ترك أحدهم جاء منه مثله خير منه. لكن يعني لابد من تقدير الأمور في وضعها في مقاديرها. والشيخ يبين لك يقول لك لماذا أقول لك لا تير القضاء؟ يقول لك لأن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام. نصف الناس هذا إن عدل، إن عدل فنصف البشر عدو له، وهذا منطقي. لأن القاضي يحكم بين اثنين، فمن حكم عليه فهو ساخط أبدا. فكل محكوم عليه إن لم يكن رجل من المتقين الصالحين فسيكون عدو لذلك القاضي، وإن كان القاضي حاكما بالعدل فمن حكم عليه يسخط. وذلك قال هو إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. أما إن جار من حكم عليه ومن حكم له ومن لم يدخل في حكومة أصلا يبغضه أيضا لأنه جائر ظالم. فيقول لك أنت عندنا في المغرب مثل يقولون أشدك للقرع تمشط ليه راسه. الأقرع الأصلع يعني ما الذي حملك على أن تمشط شعره؟ يعني هو لا شعر له وأنت تفعل هذا، فلا بد أن ستنشب بينك وبينه الحرب. ما الذي دعاك يا هذا إلى هذا الأفعوان؟ خليه هكذا يقولك الشيخ. إن نصف الناس أنت إن عدلت فنصف الناس أعداء لك، وإن جرت فأكثر من النصف، فما لك وهذه الصفقة الخاسرة؟ أطلب السلامة. ضعوا هذا الكلام موضعه. فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. طيب هو قال فهو كالمحبوس عن لذاته، وفي الحقيقة ليس كالمحبوس عن لذاته، هو محبوس عن لذاته. لأن القاضي له وضع، له اعتبار، له حيثية في المجتمع في الناس لا بد من مراعاتها، لأنه لا بد أن يراعي ما يذهب هيبته فلا يقربه. فتراه لا يخرج مع أبنائه ولا يعني يسيرهم، لا يضحكهم ويلاعبهم وسط الناس. وإذا أراد أن يعني أن يمازح كذا لا بد أن يكون بعيدا عن عين الرقيب، لأن الناس إذا رأوا القاضي يلعب ويمزح ذهبت هيبته. إذا حكم لا ينصت لحكمه، فقل ممنوع عن لذاته، لا يخرج ولا يذهب دائما وحده أو مع القضاة أصحابه أو مع قال لك هذه قضية صفقة خاسرة. هذه وش الربح؟ ما يتربح في هذه الصفقة؟ الناس أعداء لك وأنت محبوس عن لذاتك وكلا كفيك في الحشر تغل، تأتي مغلولا يوم القيامة. الحديث معروف، روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير على عشرة إلا أتى يوم القيامة يده مغلولة، يداه مغلولتان حتى يفكه العدل أو يوبقه الجوار. هذا الذي أريد الشيخ، يقول لك أنت أحمق، اختار السلامة لنفسك وترك هذا الشيء كله. قدر الكلام قدره، ضعوه في نصابه. تفضل. السلام عليكم. إن للنقص والاستقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. هذه جميلة، هذه التفاتة جميلة. يقول لك إن في النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا. ألم يعظك؟ ألم يكون ألم يضرب لك المثل بكلمة القاضي نفسها؟ القاضي اسم المنقوص، الاسم المنقوص هو الاسم الذي في آخره ياء مكسور ما قبلها. القاضي، يقول ابن مالك رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص كالمصطفى والمرتقي. المصطفى مقصور، المرتقي يا قبلها كسرة لازمة، والثاني منقوص ونسبه ظهر فقط. رأيت القاضية، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. إذا قلت جاء القاضي، ما إعراب القاضي؟ فاعل، والفاعل كيف يكون؟ مرفوع، يكون مرفوعا. أي ما علامة رفعه؟ الضمة. أين الضمة؟ أنت تقول جاء القاضي، أين الضمة؟ مقدرة على ماذا؟ عليا. لماذا قدرت؟ غلط، الاستثقال. هي التعذر مع التعذر. تقول مثلا جاء مصطفى، مصطفى فاعل مرفوع، هكذا قل نعم الله يجزيكم بخير، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الضمة أين؟ أي الضمة؟ مصطفى، أين الضمة؟ مقدرة على الألف مصطفى. لماذا قدرت؟ لا يمكن إظهارها، أظهر لنا الضمة. كيف تقول مصطفى و؟ لا، صارت و، مصطفى أو صارت همزة، فلا يمكن إظهار أي حركة على الألف، فتقدر عليه كل الحركات وتقدرها، تقول في الإعراب منع من ظهورها التعذر. لكن ليا يعني ألست تقول جاء القاضي؟ هي خرجت جاء القاضي، لكنها ثقيلة على من؟ أي لسان؟ أي عرب؟ ها الذين ماتوا، أما الموجودون هذو لا عبرة به. يقول واحد لا السيد قال ثقيلة على لساني، وأنت من قال لك إنه يؤبه لي أن يكون الشيء ثقيلا عليك أو خفيفا عليك؟ أنت صرت في محل ترى أنك داخل في حسبة الناس، يعني أن الناس تعتبرك وتعتبر ما يثقلوا عليك. كلها لقد ارتقيت مرتقى صعبا، واستحي أن أكمل. الاستثقال عندهم، ولكن الاستثقال لا يمنع الظهور، لكنه ظهور مستثقل. فتقول جاء القاضي، مررت بالقاضي، مستثقل. فيقول لك هو هذا، هذه الكلمة يسمى هذا الاسم يسمى اسما ناقصا، قاضي ناقص، لأن آخره حرف علة الياء ناقص. ثم هو فيه الاستثقال، لأن الضمة والكسرة لا تظهر على الياء، المانع من ظهورها الاستثقال. فيقول لك هو إن للنقص والاستثقال فيه لفظة القاضي لوعظا ومثل. طيب كيف يخف على الناس من اسمه ملازم للثقل؟ كيف تكون أنت خفيف على الناس والقاضي هذه الكلمة ملازمة للثقل؟ كيف يكمل من اسمه ملازم للنقص؟ فيقول لك أنت خذ العبرة، كلمة القاضي اجتمع فيها النقص واجتمع فيها الثقل، اتركها، لا أنا والله من أنت ما والله ما ولو كلمة القاضي يعني يقول لك هذه مفروض تعتبر بها. على كل حال هذا كله يوضع في موضعه. لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص لا لا لا تساوى. نعم أحسن الله إليكم. لا تساوى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. كلكم عندكم الشخص لا بأس عندكم الشخص عندك عندك نسخة مكتوبة مصدورة طيب قال هو الذي أعرفه المرء وهي ألطف من الشخص ألطف لا توازى لا تساوى لذة الحكم بما ذاقه المرء وهذه أيضا يقول لك هذا تعليل إن لم تقنع بكل ما ذكرت لك هذا وحده يكفيك أن ما يورثه لك الحكم عندما تكون أميرا أو مديرا أو قاضيا أو رئيس شرطة يعني يكون عندك كلمة نافذة هذا يورث عندك لذة لذة الأمر ولذة النهي ولذة الحكم وهذه اللذة يعني حتى الشيخ الآن عندما يقول طلب أن تخرج توقف تجلس برا هذه تورث نشوة فيقول هو هذه اللذة لا توازيها مرارة الألم عندما يأتي الخطاب بالعزل أو عندما يأتي التقاعد بالنسبة لمن كان يحكم تقاعد أوف قال لك فقط هذه المرارة التي تكون لا تساويها اللذة التي بقيت تلتذها طيل دهرك الذي كنت تحكم فيه وهذه سألوا عنها من ذاقها إذا كان في أيام ولايته رجلا صالحا ويسعى في الخير هذا وإن عزل لا يذوق مرارة قد تكون شيئا لكنها لا تكون شديدة الحدة لماذا؟ لأن الناس يذكرون له فضله أيام بسطة يده فكل من لقي يقدره ويعظمه ويبجله كما لو كان ما زال يجلس على كرسيه ذاك الشوكة عنده قليلة الأذى لكن الآخر سأل الله العافية سألوا عنها جاءني إنسان مرة هذا واحد منا نعرفه وكان ذا منصب كبير لما كان يعمل يقول لي مرة وقد تعذر فيما يعنيني بعض الأمور يقول يا شيخ لو جئتني في أيامي والله ما أحتاج أن أتكلم فقط أبعث هذا البواب ولا أي واحد أبعثه ويقضى لك الأمر ولكن قلت تدري لماذا الآن لا يقضى قال لي ما قلت الناس لم تكن تقضي لك كان تقضي للكرسي الذي كنت جالسا عليه والكرسي ما زال ويقضى له لما الآن أنت قمت منه فهذه قضية هم يذكرون من طرائف هذا الباب أن رجلا ممن كان يحكم ثم تقاعد وبقي فيه هذا الحرص على أن يحكم لكنه ما عنده أحد يحكم عليه قالوا فجعل أمام بيته وضع أمام بيته جرتين الماء سبيل تسمونهما سبيل ووضع فوق كل جرة كوبا وجلس ووضع كرسيا أمام الجرتين فمن مر من المارة يريد أن يشرب فإذا أخذ هذا الكوب يقول لا ضع هذا الكوب خذ الكوب الآخر فإذا أدخل يده في جرة ليس هذه قلت لك المهم أن يبقى عنده شيء يأمر فيه هذا الذي يقول الشيخ وهذا مفروض أن يحمل أنا أعرف أن فيكم القضاء الآن وفيكم هذا يحمل من ولي شيئا أن يكون حسن أحدوثه لأن إن طال الله عمره لا بد أن يدرك هذا الذي يتكلم الشيخ عنه على الأقل إذا كان رجلا حسن الذكر طيب الفعل ممن يعني شاع صيته في الناس أنه كان يحسن إلى من يحتاج إحسانا ويسير بالناس بالسيرة الحسنة يمدحه حتى من لم يكن يوما يحتاجه، لأن الناس مجبولة على حب المحسنين. وإن لم تحسن أنت إلي، أحسنت إلى هذا وهذا وهذا، إذا لقيتك الله يبارك فيك، جزاك الله خير، والله لا يضيع أجرك وكذا وكذا، هذا يسرك ويكسر حدة الألم الذي وجدته عند انتهاء مدتك. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. هذه قضية أخرى، الولايات وإن طابت بسبب هذا الذي ذكرناه من اللذة التي تنشأ عن الكلمة النافذة، عن الأمر والنهي وكذا، قال فالسم في ذاك العسل، لأن تورث في نفس صاحبها الكبر، وتورث فيه العجب، وتورث فيه احتقار الناس واستصغارهم وازدراءهم، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. والعجيب أن بعدهم يعني ممن رحم الله يسري هذا الداء إلى من حوله، فربما سرى إلى أخيه، وربما سرى إلى ابنه. ترى الرجل النافذ الكلمة متواضعا طيبا مسعفا كل خير اجتمع فيه، لكن أخاه يعني نار مسلطة على عباد الله، يقول أنا أخي كذا. يا سيدي، أخوك الذي هو أخوك لا يصنع هذا الذي تصنع أنت، ولو علم أخوك بالذي تصنع باسمه ما رضي صنعك. ولكن هذا هذا هذا هذا خطير، هذا حمق لا دواء له. نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مدارات السفل. عندك جسدي، نعم، وهذا عندكم أيضا، جلدي، هذا أولى. وهذا الشيخ رحمه الله يقوله وقد انصرف من القطع، قال نصب المنصب أوها جلدي، تعب المنصب الذي كنت فيه أوها كسر جلدي، قالوا أوها يده إذا كسرها، أوها جلدي، شدتي وصلابتي وقوتي كسر ذلك مني. هذا نصب المنصب تعبه. ثم أوها جلدي أيضا عنائي من مدارات السفلة، ملاينة الأخساء، هذا كسر قوتي وصلابتي، وما عاد عندي صبر لذلك كله. فيقول لك أنت اعتبر بي، وأنت انظر إن شئت اعتبر به وإن شئت لا تعتبر. على كل حال أقول لك هذا الكلام ضعه موضعه، ضعه موضعه. الأحكام تتغير بتغير أزمانها، هذا شيء متفق عليه بين الفقهاء. لماذا تتغير الأحكام؟ لأن الحكم كما قلت لكم مرتبط بشيئين، مركب من شيئين، مركب من الدليل ومركب من المحل الذي ينزل عليه الدليل. الدليل لا يتغير لكن المحل يتغير، والمركب من شيئين أحدهما متغير لا بد أن يتغير بتغيره. نعم. قصر الآمال في الدنيا تفز، قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل. قصر الآمال في الدنيا، هو الآن يقول لك إن هذه الأدواء كلها، هذه العلل كلها التي نصحتك إلى تركها واجتنابها والابتعاد عنها، سبب ذلك كله هو طول الأمل، هو حب الدنيا، هو عدم الاستعداد للموت. إن قصرت الأمل أسقطت عنك كلفة كثيرة. قصر الأمل في الدنيا تفوز، فدليل العقل تقصير الأمل. لكن هيهات هيهات، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. شيخ هو شيخ كبير يحقوقف ظهره وتدلى حاجباه فوق عينيه وكل شيء منه يرتعش، وإذا أراد أن يحرك عضوا من أعضائه كأنه ينشره من الموت، ومع ذلك يقولك إذا أتيته فخاطبته شيء يقولك الأسبوع الجاي. أسبوع أنت 10 دقائق يمكن لا تعيشها. أي أسبوع؟ طول أمل، طول أمل. سبحان الله العظيم. روى الطبراني في معجمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وفساد آخرها بالبخل والأمل. الأمل من غريب ما يذكرونه في هذا الباب عن الناس الذين نفقوا. مثلا ما يروي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك. ماذا؟ إذا أمسيت فلا تنتظر، إذا كذا فكذا. تقصير الأمل، تقصير الأمل. روى أبو نعيم في الحلية عن معروف الكرخي، معروف هذا أحد الصالحين الزاهدين، أن كانوا مع جماعة فحضر وقت الصلاة فقاموا، فقدم معروف أحدهم، ومفروض أنه هذا الذي هو مع معروف مثله من الزهاد والعبال. فذاك طبعا لا وأنا ويستحي ويتمنع، فأسر معروف والناس لا تقدم، فقال: طيب أنا إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم التي بعدها. فقال معروف: أنت تحدث نفسك بأن تبقى إلى الصلاة التي بعدها؟ من منا لا يصنع هذا؟ من منا عنده هذا التقصير للأمل؟ هذا الكبريت الأحمر. هذا كانوا يقولون: الغول والبوم والعنقاء ثالثها أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن، زيدوا عليها في زماننا هذا قصير الأمل الذي يقول. إحنا هذا الكلام نقرأه في الكتب، أما أن أسمعك تقوله لي أو تراني أقوله لك، أين هذا الذي يقول لك؟ تقول له: طيب، يقول لك: هيا نذهب نقضي الحاجة. تقول: شوف الآن الساعة 7 وأنا تعبت كذا، غدا إن شاء الله نلتقي. فيقول لك: وكنت تحدث نفسك أنت تبقى لي غد، هيا نقضيها الآن. ما ترى من يجيبك مثل هذا الجواب؟ ومن تهيأ له نفس تحدثه بمثل هذا أو صاحب يحدثه بمثل هذا فهو سعيد سعيد سعيد. نسأل الله أن يهيئ لنا واعدا من أنفسنا أو واعدا من إخواننا. تفضل سيدي. تفضل. هذا لماذا تقصر الأمل؟ لأن تقصير الأمل يحملك على حسن الفعل. لأن أنت إذا قلت يمكن لا أدرك العشاء، فما تقدر على فعله من خير تبادر بفعله، هكذا تخشى أن تموت. إذا مت وكنت قادر على فعل خير فلم تفعله غبنت، فتقول: أنا أسارع، جاءك كذا، هكذا أنت هاك انت انتهى المال في جيبي، يا أم فلان أعطي فلان وكذا، وتوصي تقصير الأمل. جيت نعس، جيت تنام، فقلت: يا فلانة فلان فلان يعني قرضني كذا، وفلان فلان كذا، وفلان فلان عنده كذا واحتاج كذا. لأن أنت مشتغل بأن أملك قصير. عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجل تجلى فيه قصار الأمل، تجلى فيه. قالت فاطمة بنت عبد الملك زوجته، وكانت تسأل عن هذا الرجل الغريب الغريب، قالت: والله ما زاد عليكم عمر بكثير صلاة ولا كثير صيام ولا. كالناس في هذه الباب في هذا الباب. قالت: ولكن والله ما رأيت رجلا يخاف مثله، يخاف الله، قصير الأمل. قالت: نكون نائمين، يكون نائما هو ثم يقع في ذهنه أنه سيموت الله يحاسبه كذا. قالت فمن شدة خوفه يبدأ كله يضطرب. قالت حتى نقول لا يصبحن الناس ولا خليفة له، هذا سيموت ساعة هذا من شدة خوفه واضطرابه. ولقد ذكرت لكم مرة أنه لما كان خليفة كانت زوجه هذه فاطمة جالسة بجنبها إلى جنبه، طبعا هو كان قتر عليها، وأخذ يوما جمع كل ما كان أعطاها أبوها وإخوانها الخلفاء قبله، جمع كل ذلك وخيرها إما أن تبقى معه وإما أن تبقى مع هذا المتاع، أما أن يجتمعوا ثلاثة تحت سقف واحد هذا لا يكون. وطبعا المرأة الصالحة اختارت زوجها وعاشت عيشته. ففي يوم ما من الأيام يحدثها، هو لما كان أميرا على جهة مدينة قناصرة فعل بها أشياء ومتعها وكذا، فيقولها وضع يده على فخذها وقال أتذكرين يوم كذا يوم كذا صنعت بك كذا وكذا. قالت فضربت يده التي كانت على فخذها وهي مغضبة وقالت أنت اليوم أقدر منك أمس، الأمس كنت أميرا على ناحية فعلت كذا وكذا، اليوم أنت خليفة المسلمين تقدر على الذي تقدر على فعله وأنت خليفة أعظم من الذي كنت تقدر عليه وأنت أمير. فقامت وغضبت، يعني وأنت الآن خليفة لا تصنع بي ما كنت تصنع بي وأنت أمير. فقال لها قول المحسن إني أخاف الله يا فاطمة، نعم أستطيع أن أفعل بك كذا وكذا ولكني أخاف الله يا فاطمة، أخاف النار. فصارت تدعو له يا ربي إنهم يخافون النار أنشره من النار. قصر الأمل، طول الأمل يمنع من حسن الفعل، لأنك أنت دائما تقول سوف أفعل غدا أفعل الأسبوع القادم عندما يدخل الراتب عندما تدخل الصفقة الفلانية. طيب يفجأك الموت حال بينك وبين فعلك كثير من الخير كنت تشتهيه. نعم إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. هذا التعليل، هذا السبب الذي يحملك على تقصير الأمل، لأن الموت يطلبك على غرة، على الغرة الغفلة، على غرة منك. وعدوك الطالب لك الذي لا تفوته ويطلبك على غرة، هذا حقيقي بأن يخاف. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل بخوف. قال رحمه الله إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. نعم. غب وزر غبًا تزيد حبًا فمن أكثر الترداد أغناه الملل. أولى عندي أن تقول غيب وزور غيبا تزد حبا. أحسن الله إليكم وإليك. غيب وزور غيبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أغناه الملل. هذه الآن قضية أخرى، انتقل بك إلى مسألة أنت بحاجة إليها في معاشرة أصحابك وإخوانك ومن تعاشره من الناس. قالك غيب وزر غبا، لا تغيب بحيث تنسى. ف بحيث تنسى ولا تأتي وتزر بحيث تمل، لكن اختار سبيل وسط غيب وزر غبا. زر غبا، غب الزيارة أن تزور مرة في الأسبوع مثلا، زيد وزر غبا. لماذا تزور غبا؟ لتزاد حبا. ليزيد حب الناس لك، لأنك ما غبت عن أنظارهم بحيث لا يرونك ولا يذكرونك. الفرنسيون عندهم مثل يقولون لوان دي زيو لوان دو كور، بعيد عن الأعين بعيد عن القلب. وهذا صحيح، أنا لا أعرف له نظيرا في اللسان العربي، فلذلك وأحوجت إليه. ولتعلموا أنه الأمثال هذه نأخذها من حيث كانت، إذا كانت تدل على معاني. هذا يقول الشيخ الآن، فلا تغيب عن الأنظار بحيث تغيب عن القلب، ولكن لا تأتيني بحيث تصير كالقملة في قف ابن آدم، يعني يريد إزالتك ولا تزال، قد يحتاج أن يقطع جزءا من قفاه إذا أراد أن فغيب. وزر غبا تزد حبا، وهذا مأخوذ من حديث رواه الطبراني، اختلف المحدثون فيه وأظهروا أنه لا ينزل عن درجة القبول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم زور غبا تزداد حبا. غب وزور غبا تزداد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل، أكثر الترداد كل يوم جئت أزورك جئت أزورك، يا سيدي أنا كثير من الناس ثم أنا عندي أهل هم أيضا نحب كذا، وعندي أولاد وعندي الوالد والوالدة وعندي حقوق وأحب أن أفرغ في نفسي. هذا لا يختص فقط بطلبة العلم أو العلماء، مطلق الناس. يعني أنت لست ولو كان إنسان فارغا ما عنده شيء، يوم كله على احتساء يحتسي أكؤوس الشاي والحلوى، ما عنده شيء، ولكن لا يحب أن يراك كلما التفت وجدك أمامه يملك، وأنت لا تحب أن تمل. فغيب وزر غبا، لا يقع لك، لا يحور بك، كما وقع لذاك الذي أتى الشعبية. أنا حدثتكم بهذه لعلكم، ذاك الذي قال له يا عمي لولا أن أثقل عليك لزرتك كل يوم مرتين، فقال والله يا ابن أخي إنك لثقيل علي وأنت في بيتك فكيف لو زرتني كل يوم مرتين. هذا القتل البطيء، هذا ثقيل وتزورني كل يوم مرتين، وأتنحنح وأقول يا فلانة طيب أنا جاي، ولو لا يكلمني إنسان أكلم تليفون أنا جاي طيب بقليل لتفهم أنت لا تفهم ماذا أقول لك، يعني تحتاج ثم أنت يجعلك في الشاي تموت ويستريح الناس منك. خذ بحد السيف واترك عنده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. هذه قضية أخرى أيضا، يقول لك خذ بحد السيف واترك غمده. السيف إنما يقطع بحده لا يقطع بغمده، إذا كان الغمد أجمل غمد ويعني منقوشا ومموها بالذهب وفيه الجواهر والزوال، ولكن السيف الذي فيه لا يمضي لا يقطع، ما تصنع بالغمد. السيف حينئذ لا قيمة له، فهو يقول لك اعتبر قيمة السيف بحده لا بما يبدو لك من حسن غمده، كما أنك ينبغي عليك ينبغي أن تعتبر فضل الفتى قيمة الفتى بفضله وما يحسنه لا بحياله. قول والله واعتبر فضل الفتى دون الحلل، واعتبر الفتى تعتبره بفضله دون حلله. أصنع بك ماذا إذا كنت ذا حلة جميلة لكنك فد منعي، حيثما وجهتك لا تأتي بخير، ما ينفعني هذا حلتك الجميلة. ذاك إنما شأن النساء، أما الرجال فتاة اعتبروا فضله لا بحسن حلته. صلى الله عليكم. أنتم ترون أن يعني كثيرا من ذكروا لنا وبلغتنا أخبارهم من أهل وجاهة كانوا فقراء، لم يمنعهم فقرهم من أن يكونوا ذا وجاهة بين الناس بسبب ما لهم من الفضل. الأحنف بن قيس كان سيد تميم في زمانه. كيف كان الأحنف بن قيس؟ قالوا كان أسود قصيرا دميما متراكب الأسنان أحنف الرجلين، لكنه كان سيد قومه. يقال إذا غضب غضب له 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضبت. مثل الوجه أبو طالب كان سيدا من سادة قريش، لكنه فقير لا يكاد يجد ما يقوت به عياله. لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا. لماذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ينشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يبقى عند أبيه ويأخذ العباس فلانا من أبناء أبي طالب؟ لأنه ما عنده ما يقوت به عياله، يعني يعينه في ذلك. ولكنه كان سيدا من سادة قريش. مالك كان بلغ به الفقر في طلب العلم أن نقض خشب سقف بيته وباعه، ومع ذلك كان وجيها من وجهاء. يأتي الخليفة بابه، وش هذا؟ يعتبر فضل الفتى دون الحلل. أم الصحابة هذا شأنهم أعظم من أن يذكر أو ينبه عليه. أبو هريرة مرة يتمخط في الكتان، يتمخط يزيل مخاط في كتان، هو يتعجب من نفسه، يقول باخين باخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، هو يستغرب نفسه، وأنه كان يعني يعصب الحجر ببطنه من شدة الجوع، ومع ذلك أبو هريرة هو أبو هريرة فقيرا، هو أبو هريرة غنيا أميرا، هو لأن اعتبار قدره بفضله لا بحلله ولا بكرسيه ولا به. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. نعم، هذا تفريع على ما تقدم. لا يضر الفضل إقلال، من كان مقلا فاضلا فإقلاله وإملاقه لا ينقص فضله. والله يا إخواني كان بعض العلماء ممن لم يدرك أن يكون له بيت، ما لا يزال يسكن بيت أبيه، والناس تتنافس في حمل عليه. لم يضر فضله إقلاله وإملاقه وفقره، الوجهاء والأغنياء على بابه يعني، والسعيد منهم من يقول يذهب ينقلب إلى أصحابه فيقول أنا اليوم كنت عند الفقيه، كنت اليوم عند الشيخ وقد تغديت معه. وش الشيخ يغديك وش ماذا سيعطي؟ شيء من المرق تغمسه، وإن كان شيء من اللحم فأنت سعيد. ولكنه لم ينقص ذلك. نعم، فلا لا يضر الفضل إقلال، كما أن الشمس لم يضرها إطباق الطفل. الطفل آخر ساعات النهار التي بعدها يأتي الليل الذي يغطي الشمس، يغميها الشمس تذهب. ولكن الشمس إذ غابت عن أعين الناظرين، الشمس هي الشمس وإن غابت عنك، لكن تغطية يعني مجيء الليل وذهابها لم ينقص فضلها، لأن الشمس هي. فكذلك أنت إذا كنت فاضلا فأنت لا يضرك الإقلال. لما دخل كثير عزه على عبد الملك بن مروان، وكثير ملأت أخباره الدنيا ووصلت وعزه والكلام، فلما دخل على عبد الملك رأى شخيصا، فقال أنت كثير؟ أنت هو؟ قال نعم يا أمير. قال عبد الملك اسمع بالمعايدي خير من أن ترى. اسمع فقال يا أمير المؤمنين كل امرئ عند نفسه عالي السناء شامخ البناء، تراني أنا كذا، أنا عند نفسي مثل هذه السارية في الطول. ثم قاله ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، ويخلف ظنك الرجل الطرير، بغاث الطير أطولها رقابا، ولم تطل البزاة ولا الصقور، خشاش الأرض أكثرها فراخا، وأم الصقر بقلات النزور. تريد صقرا واحد يفرخ واحد فكيت صقر هذاك يريد 20، لكن الصقر يخطف مير بمخلب واحد. فما عظم الرجال لهم بزين، ولكن زينهم حسب وخير. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. قال رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر، هذا أيضا من الكلام الذي ينبغي أن يوضع موضعه. فاغترب، الذي يحملك عليه اغتراب، هو أولا هذا البيت في الحث على الرحلة والضرب في الأرض، وهذا شيء مهم جدا جدا جدا. وكان العلماء الذين ضربوا في الأرض وجالوا فيها وناظروا أعراف الناس وعوائد الناس، وأخذوا عن أصناف من الشيوخ، تجد فيه ما لا تجده قطعا في من لم يفارق رحل قومه. هذه الرحلة، لذلك تفهمون لماذا كانت الناس ترحل. ما الذي يحوج رجلا ولد في المدينة ونشأ في المدينة أن يسافر إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق؟ ما لماذا؟ الذي يوجد من العلم في المدينة أضعاف أضعاف أضعاف ما يوجد في غيرها. هذا يعني الصحابة، كم النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم مات، كم أصحابه الذين كانوا في المدينة؟ ألوف. هؤلاء الألوف، كم نسبة من خرج من المدينة واستوطن غيرها، شام والعراق ومصر كم؟ النزر، جمهورهم وسوادهم الأعظم بقي في المدينة ومات في المدينة ومكث أولاده في المدينة. فأكثر علم الصحابة الذي هو علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام إنما مكث في المدينة. فما الذي يحوج الزهرية أن يذهب إلى الشام؟ ما الذي يحوج فلان وفلان؟ ولذلك تفهمون الناس تأتي المدينة، هذا أول الرحلة، أول القصد بالرحلة المدينة، هذا مفهوم، لأن العلم يأرز إليها كما يأرز إليه الإيمان. ولكن ما الذي يحمل المدني الذي عنده من العلماء ما لا يحصى كثرة، ويذهب إلى الشام ليأخذ عن واحد، ويذهب إلى العراق ليأخذ عن اثنين، ويذهب إلى مصر وفيافي ومفاوز لأنها الرحلة، لأن أعراف الناس وعوائد الناس وأحوال الناس في العراق وفي الشام وفي مصر وفي إفريقيا مخالفة لما عليه الناس في الحجاز، فتتسع مداركه ويرى ما لا يراه من لم يرحل، وإن علم به سماعا، لأن السماع ليس كالمعاينة. ولذلك في كثير من تراجم العلماء تجدون الرحلة، موضع في ترجمته يقول رحلته، ما قالت الرحلة إلا في هذه الأزمنة المتأخرة، وإلا فكانوا جميعا يرحلون. فهذا حث على ما كان عليه الناس، اغترب طلبا للخير، إما طلبا للعلم، وإما طلبا للرزق، وإما طلبا لأمور يطلبها يعني تكون مقصدا للعقلاء. أزيد شو؟ قال: فاغترب تلقى عن الأهل بدل. لكن ها هنا قال هو عجز حبك الأوطان عجز ظاهر، إن كان حبك الأوطان يحملك على ملازمة الوطن ولا ترحل لما تعلم أن رحلتك إليه فيها الخير لك، حينئذ حبك الوطن يحملك على العجز. لا تفهم منه أن المرء لا يحب وطنه، هذا شيء لا يمكن، وهذه مغروس في النفس. وقد قال الأول: بلاد بها عق الشباب تميمتي، وأول أرض مس جلدي ترابها. ولهذا تفهمون عندما يقول ربنا سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لماذا لا يفعلون؟ لأنه شديد على النفس أن تفارق الدار. ألم تروا كيف جعل ربنا سبحانه الإخراج من الدار قرين قتل النفس في الشدة على ابن آدم؟ فكيف يقول لك الشيخ إنه من يحب وطنه أرضه التي بها نشأ والتي بها آباؤه وأجداده والتي إليها ينتمي، كيف يقول لك إن من يحبها هذا صنعه عجل ظاهر؟ لا ينبغي أن يفهم الكلام على هذا الوجه. ولذلك سئل أحدهم قال ما علامة الرجل الوفاء في الرجل؟ قال هذا، قال الحنين إلى البكاء على الإخوان والحنين إلى الأوطان. هذا شيء، هذا شوفوا لعلنا نكمل بعد أن نصلي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. كنا نتحدث في فهم هذا البيت على وجهه، قلنا إن حب الأوطان هذا شيء جبل عليه الإنسان، جبله عليه ربه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يسمى أن يوصف فعل إنسان شيئا جبل عليه، لا يمكن أن يوصف هذا بالعجز، وأن العزيمة أن يفارق جبلته، وليس شيء يدعوه إلى مفارقتها. نعم كلامه رحمه الله يتأتى يظهر يبين يكون له وجه إذا كان يعيش المرء في موطنه ذليلا مهينا، فنعم حينئذ يغترب يلقى عن أهله الذين يعيش بينهم ذليلا، يلقى حينئذ عنهم بدلا. لا يمكنه أن يبقى في ذلك الموطن الذي يذل فيه ويخضع فيه ويساس فيه سياسة قبيحة، لا يبقى فيه. قال الأول: ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الأذلان، عير الحي عزكم الله والوتد، فذا على الخسف مرهون برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. أما غير هذين، عير الحي والوتد الذي تشد به طنب الخيمة، فغيرهما لا يبقى في دار يخسف فيها ويسام فيها الذل والهوان. لا بأس، حمل الكلام الشيخ على هذا المحمل واضح، لكن إذا لم يكن ذليلا في قومه ذليلا في وطنه وكان يحيا فيه حياة كريمة وعيشا كريما، كيف يقال إن حب وطنه عاجز على هذا؟ لا يمكن هذا. وثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن يحب مكة؟ أبو بكر رضي الله عنه ألم يكن يحب مكة؟ بلال ألم يكن يحب مكة؟ وهو الذي كان حينما حديث مسلم عندما كان تتعلمون أن المدينة كانت موبوءة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا كان شيئا معروفا عند العرب أن من جاء يثرب يثرب فيها حمى بقيت فيها إلى أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حمها إلى الجحفة، حينئذ طاب هواؤها، وإلا فقد كان هواؤها وخيما، وكل من جاء المدينة يثرب في ذلك الزمن فلا بد أن يحم. وهذا الذي حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجروا، فحمى بلال، وعك بلال رضي الله عنه، وعك أبو بكر رضي الله عنه، فكان إذا اشتد بأبي بكر الوعك ينشد: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وإذا اشتد ببلال الوعك يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل يبدون لي، وهل آريان يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يتفجع على نبات مكة، على حشيش مكة، على جبال مكة، وهذا شيء لا يملك بلال ألا يفعله، لأنه شيء ركز في الناس. نعم. صلى الله عليكم. فبمكث الماء يبقى آسنا وسرى البدر به البدر اكتمل. طيب الآن هذا الكلام على الرحلة مغادرة الوطن ابتغاء ما يبتغى، ابتغاء علم، ابتغاء مال، ابتغاء تجارة، ابتغاء فضل، ابتغاء شيء يكمل به هذا الراحل، ويقولك فبمكث الماء يبقى آسنا. الماء يأسن ويأسن إذا مكث راكدا، فيظهر فيه الريح القبيحة ويظهر فيه الجراثيم ويظهر فيه، لكن إذا جرى وترك ركوده حينئذ ذهب عنه الذي كان فيه وصار نقيا وصار عذبا. فكذلك الإنسان إذا مكث راكدا في وطنه لا يبحث عن كمال في رحلته ذهب رونقه وخلولقت ديباجته. نعم. وسور البدر به البدر اكتمل. نعم، وسور البدر به البدر اكتمل. أرأيت لو أن البدر لم يسر ولم يسري، ولا تقول لي لماذا مددت الراء ولم حرف جزم، أقول لك هذه الياء حرف إشباع للحركة، وإلا فياء الفعل جزمت بلم، كالقول الأول ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، كما في قراءتي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنا عمدا قلت ذلك لأبين لكم أن الشيخ يتحدث عن فعل سارة لا عن فعل سارة، والسرى هو سير الليل، وهذا هو الوقت الذي يسير فيه الهلال، فالهلال بسراه يسير بدرا اكتمل لما تحرك، لما فارق منزله. لو كان لو لم يفارق منزله لبقي ناقصا هلالا، مفهوم؟ فكذلك أنت اطلب كمالك في رحلتك. نعم. أحسن الله إليكم. أيها العائب قولي عابثا إن طيب الورد مؤذن بالجعل. الشيخ يعلم أن من الناس إما بلغه وإما عرفه من حال من كان معه، وهذه حال الناس أجمعين. حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. هي حسناء جميلة فرقة قمر، ولكن الضرائر حسدناها فقلنا ما أقبح وجهها وما بشع جمالها، حسدا وبغضا. كذلك حسد الفتى، كذلك حسد الشيخ على هذا النظم الذي تهيأ له وما اجتمع فيه له من حسن السبك وجودة المعاني وتأثير المواعظ، فوجد من يعيبه، وش هذا قال وماذا قال وقال ما يعرفه الناس، وهذا القافية فيها كذا، وهذا البيت فيه العيب الفلاني. أيها العائب قولي عندك انت عبثا، هو في رواية حسدا، إن طيب الورد، لا أنا لا ألومك، لا ألومك في أن تعيب قولي، هذا قولي هو كالورد يسر الناظرين ويفرح به من يشمه. الورد حسن ريحه يؤذي الجعل، الجعل هذه دويبة صغيرة تكثر في أماكن القذارة، إذا جاء الريح الطيب يؤذيها. فهذا أنا لا ألومك أن لا يعجبك قولي، لأن أظهرت معدنك وبينت عنصرك، أنت كالجعل الذي لا يعيش إلا في القذر ينمو فيه وينتعش فيه، فإذا جاء الريح الحسن والمنظر الطيب كان أشد شيء يؤذيه. ما الذي في كلام الشيخ مما يعاب؟ أنظمه السهل العذب أم كلامه الجميل أم مواعظه التي تدل على تجربة؟ كل هذا مما يسرك وتستفيده، فلأي شيء تعيبه؟ إن طيب الوادي مؤذن بالجعل. عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. عندك واستتب واستتر. الآن أنا قلت لك، بيّنت لك أنك كمثل هذه الدواب هوام الأرض التي تكثر في القذر والأذى والوسخ، ويؤذيها النظافة ويؤذيها ذكاء الريح وطيبه. لكن إن أبيت إلا أن تعيب قولي حسدا وعبثا فانتظر سهما يصيبك، وحينئذ لا تلومني بل لوم نفسك أن تعرضت لي وأنا رامي من ثعل. شو يقول؟ لا يصيبنك سهم من ثعل. اي لا لا، قول لي البيت الأول. عد عن أسهم، عد عن أسهم لفظي، هذا تعدها اجتني. إن لكلامي أسهما تنفذ حيث لا تنفذ الإبر، فعد عنها تعدها لا تصبك، فإني إذا رميت أصميت، إذا رميت أعصبت، أنا رام من ثعل. ثعل هذه قبيلة، ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء، قبيلة مشهورة بحسن الرمي لا تخطئ. وهذا ثعل لعله هو المقصود في قول القيس، رب رام من بني ثعل متلجون كفيه في قتره، من بني ثعل معروفون بحسن الرمي. فأنا كلامي هذا سهم ثعلي، اضطرب كما تشاء، لكن إن ضربتك لم أخطئك، فعدي عن أسهم قولي. بماذا تعدي عن، بماذا، كيف تفعل؟ بأن لا تعيب قولي عبثا ربك. السلام عليكم. لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتزل. لا يغرنك مني ما ترى من لين جانبي وسهولتي، يعني وسهولتي لمن طلبني، وأن وطائي ممهد، وأن كان في موطأ، وأن إياك أن تظن هذا عجزا مني. الحية أيضا هي لينة الملمس، فالمزها قال أول إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. إياك. والأحمق الذي يتعرض لهجاء شاعر، الإنسان ينبغي أن ينأى بعرضه عن أن تلوكه الألسنة، وستلوكه كل، يلوكه كل لسان إذا نظم فيك بيتين من الشعر وجعل فيهما كلاما جميلا وصورة شعرية جميلة، فضحك في الخلق أجمعين، وسيقولك حينئذ لقد كنت غنيا عن هذا. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا أنصحك يا هذا، أنصحك عدي عدي، ليس هذا بعشك فادرجي. أنا ملين الملمس، أنا أخبرتك، لكن إن للحياة لينا، لكنه لين يعتزل، ليس لينا يجرئ الناس على لمس الحياة. عي، هذا الذي أقول لك. أنا مثل الماء سهل سائغ، ساغ الشرب إذا سهل سهل مدخله، قال ربنا سبحانه ما لك صمت أنت اليوم. إيه سائغة للشارب الماء أولها، وإن لكم في الأنعام العبرة. أنا مثل الماء سهل سائغ، لكن هذا الماء الذي هو سهل وسائغ دان لمن يشربه لا يغص به إذا سخن آذى بل قتل، قتل. فأنت انظر لنفسك.